تحولت خطبة سيبو الواقعة في محافظة كانغون من كوريا إلى قاعدة تربية المواشي الكبيرة. في هذه المنطقة المعشبة تزداد كمية إنتاج الحشائش الأعلى في حسنة الأنواع، وتعوم أسراب المواشي الآكلة العشب مثل البقر والماعز والغنم. ونتيجة إنشاء قواعد تحويل اللحوم والأعلاف والمنازل السكنية، تجددت ملامح هذه المنطقة تماما كقاعدة تربية المواشي الكبيرة. تستخدم المنازل والبنايات العامة الطاقات الطبيعية المختلفة على نطاق واسع، وتم حل المسائل المطروحة في الاعتناء بالأراضي المعشبة على نحو علمي وتقني.